أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وشوال المعشر. قال عليه السلام: ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع. هذا فائدته عند النزاع، إذا المبيع حاصل فيقدم تسليم الثمن، إذا المبيع حاضر بحيث يمكن قبضه عقيب تسليم الثمن، فإن كان غائبا لم يلزم المشتري تقديم تسليم الثمن، كما لا يجب عليه التسليم إلا إلى موضع العقد. وإذا كان الثمن مؤجلا فلا يلزمه التسليم إلا عند حلول الأجل بعد الطلب، فلو كان مبيعين معا فيكون التسليم يدا بيد، المبيعين حينجه قيمي بقيمي، حين يشتري غنم بقر، يشتري معزة بقرة، ضروري حضورهم جمع. فلو باع من اثنين حبس المبيع حتى يستوفي منهم، إلا إذا كان مما قسمته أفراز إفراز فيسلم حصة من قد سلم. الإفراز ذي ما بيحتاج تثمن، ذي ما بيحتاج قسمته إلى تثمن وتعديل، مثل الحب، إذا قسم الحب يهب ذي الكيس لفلان وذي الكيس لفلان، ما بيحتاج أن يثمن ذا ويثمن مثل قسام البيوت، قسام البيوت والغرف وبعض الأراضي، بعض الأراضي ما بيسبب قسمة هذا الذرع، تجيه مختلفة جودة ورداء، يحتاج قسمتها إلى تثمن. إذا كان مما قسمته أفراز يسلم لكل مشتري قسم. ويصح التوكيل بالقبض، يصح من المشتري أن يوكل من يقبض عنه، فائدته قد تقدم وسيأتي أنه لا يجوز لا يصح التصرف في المبيع إلا بعد القبض. فإذا المشتري يشتي يتصرف يهب له وكيل يقبض، يقبض عنه ولو للبايع، يعني لو كان التوكيل للبايع فيصح أن المشتري يوكل البايع يقبض عنه ولا يقبض بالتخلية. إذا كان القابض هو البائع ما هو سابر قبضه يجيب التخلية، قد تقدم أن التخلية للتسليم قبض، تخلية للتسليم قبض، ومعنى ذا هنا إلا إذا كان المخلى بينه والبائع هو وكيل المشتري فإن التخلية لا تكون قبضا، قد تقدم بالأشار إليها ما تقدم أن الشرط شروط ستة تكون التخلية للتسليم قبض. هنا تفصيل للمسألة هذا طويل، ما هو محتفظ عنده نابل الأزهار، لكن بيحتفظ بالنسبة للتسجيل، فوائد لا بأس. قال في الشرح فرعا: فلو قال للبائع امسك المبيع او ادخله بيتك، كان توكيلا بقبضه، لو ما قال انت وكيلي، اذا قال امسك المبيع او ادخله بيتك كان توكيلا بقبضه. قال: لا لو قال له اتركه او احفظه فلا يكون توكيلا لانه لم يامر بالفعل، اما قال احفظه فالله توكيل، ولو ما رضي بدو امر له، أمر الله أنه انتبه. إذا اشترى رجل حيوانا أو نحوه وتركه عند البائع وشرط له أجرة على حفظه، البائع شرط لنفسه أجرة على حفظ الحيوان، على حفظه والقيام به، فإن نقله صح ذلك توكيلا وقبضه، وكان كالأجير المشترك يضمن غير الغالب، وإلا فلا يصح قبضه. غير الغالب يعني ما الغالب انه ما هو مضمون، يعني يضمن من كل شيء الا ما كان غالب. الغالب هو المطر، وما كان من الله سبحانه مثل المطر، مثل الدولة اذا هجمت على البلاد ونهبت البيوت ما هو ضامن، هذا هي الغالب بيحترزوا به، يقولوا في كل المضمونات انه يضمن غير الغالب، الا السارق والمغتصب فانه يضمن كل شيء. مسألة إذا قال المشتري للبائع ابعث به إلي مع فلان أو نحو ذلك، ثم فعل وتلف المبيع مع فلان، فهو من مال البائع، يعني ما قبصه، إلا أن يجري عرف بأنه يكون وكيلا للمشتري المبعوث هذا فمن ماله، وإن قال ادفعه أو ارسله إلى فلان وعلم فلان بذلك وتسلم المبيع كان وكيلا للمشتري، وإذا لم يعلم كان وكيلا للبائع. إذا قال ارسل به مع فلان أو ارسل به إلى فلان، فإن درى فلان بأمر المشتري فهو وكيل له، فإذا تلف يتلف من مال المشتري، وإذا ما هو داري أنه قد أمرها المشتري بالقبض بل أخذها يصال، فما هو إلا أخذ مهل البائع عادي على البائع. والمؤن قبل القبض عليه حاجات المبيع، مثل المبيع الحيوان يحتاج على فيه وماء ورعاية، فالحاجات قبل قبض المشتري هي على البائع، إذا اشتراه منه مال قبضه وقعد كم مال كالنفقة والفصل نحو أن يبيع منه خشبة من سقف أو حجرا من جدار أو فصا من خاتم أو طاقة من بيت أو باب، فقال على الباب وقال على الطاقة هي على البائع. والكيل، الكيل هو على البائع، إذا كان يحتاج الناس أجرة الكيال، أجرة الكيال على البائع، هذه قبل القبض. لا القطف، يعني لا لو باع الثمرة على الشجرة كالعنب والرطب ونحوهما فإنها لا تلزم البائع مؤن القطف. والقبض حين يبيع القبض فالجز ما هو على البائع، هو على المشتري، أبلى عليه مكنة خليه يدخل. القطف وحصد الزرع وقطع القبض والصب، إذا قكالها البائع قدوها الصغيرة ثم الصب قدو على المشتري، هذا ما عاد هذه باتة، أن الكلمة هو لا حين يحط الحب جاف المكان، أما صبه في أدوان المشتري قدو على المشتري. ولا يجب التسليم إلى موضع العقد، إذا هبوا عقد بيع على سيارة ولا على دباب ولا جنبية بندق، ما يلزم البائع أنه يوصل المبيع إلى حيث فعلوا العقد، إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع العقد، وكذا لو جرى العرف بذلك لزمه أيضا أن يسلمه إلى موضع العقد غالبا، احترازا من أن يجهل المشتري موضع المبيع عند العقد، فإنه يجب على البائع تسليمه إلى موضع العقد إذا المشتري ما هو داري وين المبيع، فيجيبها البائع لما موضع العقد. فإن علم أنه في موضع فانكشف أنه في آخر لزم إحضاره أيضا إلى حيث علم المشتري. فإن علم غيبة المبيع وجهل في أي موضع لم يلزم البائع إحضاره، وحيث جهل موضع المبيع فله الخيار في الفسخ. إذا بده يفسخ البيع أفحى، هذا الخيار هو زيادة على الخيارات التي بات في بات جن الخيارات 13 نوع، هذا زيادة عليه. وأما الثمن فيجب تسليمه إلى موضع العد. في الأزهار ولا يجب التسليم إلى موضع العقد أو منزل المشتري إلا لعرف عندهم. إذا هو عرف ما هو لجل أن العرف حكم، ما بل أن إذا هو عرف وقال بعت منك هذا فأصبح العرف قرينة مرافقة لألفاظ العقد، وأصبحت ألفاظ العقد تدل على هذا. إذا كان العرف مثل عرف الناس في الحطب، إذا واحد عادتهم إذا سوق واحد السوق والسوق في البلد وشراء حجمة حطب، فعلى المرة توصلها البيت بنجوم حطب مع النشوة. ما هو لجل أن العرف يلزم العمل به، إلا لجل أن العرف هو قرينة على تفسر معاني الألفاظ. فاللفظ المجمل قوله بعته واشتريته هو مجمل، ما بين فيه هل هو يوصل المبيع أم لا. فالعرف يحدد معنى المجملات، يحدد الاحتمالات، يزيل الإبهام ويزيل الاشتراك في الألفاظ ويقيد المطلقات ويخصص العمومات. يعني هو قرينة لفظية، العرف قرينة على تفسير لفظ العقد. اشتينا ان القوانين العرفية ما هي محكمة في الشرع، القانون العرفي انما يعمل بالعرف في تفسير الفاظ مثل بعته واشتريته. فاذا كان العرف ان معنى البيع ان الانسان يوصل لها المبيع لا عند البيت، هو قرينة تدل على أن مفهوم البيع هذا المفهوم. قال إلا لعرف جرى بذلك كما جرى في الحطب والحشيش والأخشاب حيث كانت محمولة، فإن العرف جار في المصر بأن يوصله البائع إلى منزل المشتري، لأن العرف الجارية في المعاملات كالمشروط في العد، وهذا إذا كان المنزل معروفا في المصر، وإلا فسد البيع للجهالة إذا ما هو معروف البيت ما هم دارين وينه. وإذا ما المشتري ما هو داري وين بيته، في الواحد في عقبات ما اشترى وين بيته، استكرى سيارة توصله بيته ولا اشترى وين بيته، ما بلا راح ينشد أخوه لا يخبر له وين البيت، فلا يلزم المشتري إذا ما ازدرى وين البيت يفسد البيع. وكذلك إذا كان المنزل خارجا عن المصر عن البلد بلد السوق ثبت للبائع الخيار في الفسخ، ومهما جرى عرفا بذلك أو شرط فقد صار بيعا وإجارة إن كان لمثله أجرة. فلو امتنع من الإيصال ولم يتمكن من إجباره أو تعذر بوجه من الوجوه كان للمشتري الفسخ، يفسخ البيعة. ولا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه. إذا باع نصيبه، إذا بالثور مشترك ونصفين. الإنسان إذا باع ناصفته فلا يسلم الناصفة حقه، لا يسلم الثار أصلاً لا بحضور الشريك، حيث لا يخاف عليه من ظالم. أما إذا كان الشريك خائف بدل البائع يشتي ورطه يحضر لجل يمسكه فلا يسلم لا بحضوره أو إذنه، إذا أذن بتسليم المبيع للمشتري. أو إذنه أو الحاكم، يعني إذن الحاكم، الحاكم هو نائب عن المتمرد والغائب، وإلا ضمن، أي وإلا يكون التسليم في محضر الشريك ولا أذن به ولا أذن الحاكم، ضمن البائع نصيب الشريك، لأن الشريك ما قد باع نصيبه، ضمن البائع نصيب الشريك إن أذن، إن أذن البائع للمشتري بأخذ بقبض المبيع، إن أذن للمشتري بقبض المبيع، والقرار على الآخر، يعني إذا ضمن البائع وسلم المبيع للمشتري وجاء جنى عليها المشتري وتلفه، هو ضامن البائع ولكن له الحق أن يرجع على المشتري، هذا معنى قوله والقرار على الآخر، يعني لو تناسخه لو جاء مشتري بعد مشتري بهذه الطريقة فلهم حق ما الضمان هو على البائع لكن له حق يرجع عليه يطالب، هو عليه يضمنها لشريكه ولا أن يطالب من بعده. والقرار على الآخر إن جنى، المشتري إذا جنى أو علم، أو علم بالشرطة ما، إذا علم هو ضامن لو ما جنى، لو تلف الثور هذا المبيع بآفة سماوية ولا بمرض ولا بجنى. ومعنى ذلك أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو علم الاشتراك ولو تلف بآية سماوية. فأما لو لم يجني ولا علم وتلف نصيب الشريك بآفة سماوية كان القرار على البائع، هذا قد أشار إليها لفظ الأزهر لأنه قال القرار على الآخر إن جنى أو علم شرط. ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق، لا يصح التصرفات في المبيع قبل ما يقبضها المشتري، لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع إلا الوقف والعتق، لأنهما استهلاك. لا ترى أن المبيع أن المشتري لو يشتري سيارة ويكسرها نفذ هذا التصرف، هو ضامن له ذي كسرها بيده، كذلك الوقف والعتق، لأن العتق قد أخرجه من كونه مال، اعتق العبد وأصبح حر ولا عاده مال وتلفه، والوقف أخرجه من ملك المخلوقين بدو في ملك الله عز وجل ما عاد في ملك أحد، فهو استهلاك. ولو بمال، يعني لو كان العتق بمال هو الكتابة، الكتابة أن أحد يعتق العبد بشرط أنه يسدد فلوس مال، لا يقال ما إذا هو بمال أن التصرف سليم ما هو استهلاك. ثم إن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينبت واستسعاؤه بالنافع، كذا في الأزهار. إذا اشترى المشتري عبد دين و واعتقه قبل القبر وتعذر على البائع الثمن ما رضي سماز رضي خلص المشتري كيف يزبل فللبائع فسخ ما لم يمر فسخ العتق ما هو سريع النيه وذلك التدبير التدبير بيقولوا له هو أن يقول الإنسان لعبده إذا أنا مت فأنت حر والكتابة يقول إذا دفعت إلي 100,000 فأنت حر فالتدبير قبل الموت والكتابة قبل الإيفاء هو غير نافع هو عتق غير نافع فللبايع فسخ هذا العتق لعدم نفوذه واستسعاؤه في النافع لحق البايع استسعي العبد يأمره يسعى ويكد في العتق النافذ الذي ما هو مشروط يأمره يكد فيها في الأقل من القيمة والثمن القيمة هو ذي سوى والثمن الذي اتفقوا عليه يصروا وين الأقل وعلى العبد يسعى فيه ويرجع على المعتق يعني العبد إذا سعى في الأقل من القيمة والثمن يرجع على المعتق أن هذه ورطة في المسعى هذا فقد يكون العبد غير راغب في الحرية في الكل بعض العبيد ما يشتي يتحرر مثلا إذا بده شاي العبد ما هو في صالحه أنه يتحرر لأنه إذا هو عبد ما يلزم سيده نفقته وإذا بده حر بحتاج كنت على نفسه ففي العتق النافذ الذي هو غير مشروع للبايع الحق في استسعى العبد المعتق حتى يسدد الأقل من القيمة أو الثمن قلت لكم القيمة هو الذي يسوى سعر العدل والثمن الذي سدوا عليه الأقل منه ومن أعتق ما اشتراه من مشتري لم يقبض صح إن أعتقه بعد القبض بإذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا إذا اشترى الإنسان عبد من مشتري البائع نفسه هو مشتري وما قد قبض باع منها البائع وما قد قبض العبد والمشتري الثاني شراه واعتق في صح العتق على ما قدم انه لا ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والعتق صح ان اعتقه بعد القبض باذن الاولين هذا المشتري الثاني إذا قبضه بإذن المشتري الذي قبله والبائع الذي باع من المشتري أو الثاني أي أو قبضه بإذن الثاني إذا كان الثاني موفرا للثمن موفر له على البائع فعتق المشتري الثاني نافذ وإلا فلا يعني وإلا يعتقه بعد قبضه بل قبل أن يقبضه أو بعد قبضه من دون إذن منهما أو أدلها الثاني وما قد وفر ثمن فلا يصح العتق لوقوعها قبل المهر هاتوا التلفون من داخل وما اشتري بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما ها؟ أعيد ها؟ يسر ما بالشيء ألف ما أشتري بتقدير التقدير هو الكيل والوزن فيه اشتراب على انه قدح او قدح يعني. اصله يبني يشتري واحد حب يشتري قدح يعني. ف2000 ويرجع يبيع على القدحين 2500 يشتري يتربع خمسة ما زد كاله ثاني برا عندهن عاده قد كالوه وباعه على هذا الاساس باعه على انه قدح وما قد غير قال فيه يلزم اعاده الكلام شرع يجب انه يكيله ثاني مره لو المشتري الثاني موجود عند ما كان عندما يشتري الانسان قد حين حب وجاء يبيعها من غيره والغير هذا حاصل وقت الشراء وقدرها من كاله في يلزم اعاده الكل لان منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها الهادي عليه السلام في الاحكام الهادي عليه السلام رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه مع كل صفقه كيله وروى الدارقطني من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه المشتري ثم باعه لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ما بلا بحل ذا الحين إذا واحد ما يشتي ما زقدر للكيل الحين بيتعب واحد الكيل ما زقدر يجو المكيال ما هو موجود له في السوق يشتري واحد من السوق وجاي يبيع يبيع من هالحب لا يقول على أنه قدح أكيد إيه يبيع الحب مثل الصبرة يتقدر يقول ها لك ذا يب كذاك ما فيه مال ولذا أشار إليه في المتن بقوله وما اشتري بتقدير التقدير هو الكيل والوزن فذيها الشراء الثاني ما هو بتقدير وما اشتري بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما إلا المذروح والمعدود إذا اشتري بتقدير ولو وقع قبل اللفظ فإنه لا يجب إعادة ذرعه أو عده لو أراد أن يبيعه لعدم الدليل هنا ما تتعمل بالقواعد ولا بالقياس لأنه نص نبوي ما أقول له فهم سواء الذرع والعد لكن حفاظ على العمل بالنص النبوي ويستحق القبض بإذن البائع يعني متى يستحق المشتري القبض قبض المبيع صرهم كان الأولين بيذكروا حتى في المبايع يقول باع فلان من فلان جربة كذا وقبض المشتري وقد أذن البائع للمشتري بالقبض والتصرف تظهر لكم كانهم بيعتبروها فالمشتري يستحق القبض بإذن البائع مطلقا سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا فإن إذن البائع مسوغ للمشتري في القبض أو توفيره الثمن في الصحيح إذا بد واحد يحافظ على عبارات الأزهر باكن يفهم معنى مطلقا من كلامه صار كيف توفير الثمن جعله مسوغ للقبض لكن في البيع الصحيح أما إذن البيع هو مسوغ للقبض مطلق سواء كان العقد صحيحاً أم لا فلا يمنع منه فلا يمنع منه إلا ذو حق فلا لأحد أن يمنع المشتري من القبض بعد إذن البيع أو توفير الثمن إلا ذو حق أي ذو حق في المبيع كالمستأجر إن جو الدكان يروح الإنسان يأجره من أي أحد يرجع يبيعه ويأذن للمشتري بالقبض فللمستأجر الحق في منع حتى تنقضي مدة الإجارة إذا لم يكن البيع لعذر. لا الغاصب والسارق، فهو والسارق أبصروا أنه ما بيعتبر السارق غاصب في ثلاثة أقسام، بيعتبرها ثلاثة أقسام: اللص وسط ما بين الغاصب والسارق، فالغاصب هو النهب ذي بينهب بالقوة، والسارق ذي بينهب نصف الليل سر، واللص وسط هو مع قوة لكن ما بيتناوس إلا في قفرة ولا في غفلة ولا فجأة. فالغاصب والسارق له يد ثابتة على المغصوب والمسروق، لكن يده ضعيفة ما له حق يمنع المشتري من القبر. إلى هنا.